قل كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟ السجين له أحوال، كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي الحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك. المقصود أن السجين فيه تفصيل، إذا يستطيع أن يتطهر على قدر استطاعته لا بأس. لا، إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ من حدث الأصغر ويغتسل من الجنابة كغير من الناس، من كان غير ممكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بمناديل ونحوها، يعني يتمسح بالمنديل ثلاث مرات أكثر مناديل أو بحجر أو بلبن أو غير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل، ينقي الدمر والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات فأكثر، لا ينقص عن ثلاث، لا يتر ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل، ثم يتوضأ والصلاة، يسح والصلاة إذا حصل الماء ويغسل جنابة إن كان عليه جنابة في الماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء فيمن بالتراب، ضرب الأرض ويديه ومسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابة وناويا عن الحدث الأصغر، يكفي ذلك، يكفي تيمم واحد عنهما جميعا، الحدث الأصغر وأكبر جميعا. طيب لو لم يتمكن أيضا من التراب؟ إذا ما تمكن من ذلك أجزاء، صلى على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعت، لا بلا ماء ولا تيمم، فاتقوا الله ما استطعت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.